أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود برحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أ بيتر بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي بنواجهها في عصرنا الحالي، وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروه للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. حنتكلم اليوم عن الأوريجانو، وهو عشب يستخدم أساسا في الطبخ الإيطالي واليوناني، على الرغم من أنه يستخدم في الطب الشعبي في أماكن متنوعة مثل مصر وأستراليا، إلا أنه عشب جيد لميزة أنه يعزز المناعة، لذلك فإنه جيد جدا لمحاربة نزلات البرد. في الواقع إذا كان شخص ما لديه البرد فإنه يمكنه أن يقوم بعمل الشاي من أوراق الأوريجانو أو استخدام زيت الأوريجانو العطري لمكافحة البرد. الفوائد الصحية للأوريجانو: الأوريجانو يحتوي على المواد الكيميائية التي تعمل كمضادات للأكسدة، مما يساعد على منع السرطان وتعزيز المناعة لمساعدة الجسم على مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. وللأوريجانو أيضا خصائص مضادة للجراثيم، فهو يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب المرض والعدوى، فإنه أيضا يسرع عمليات التمثيل الغذائي والتي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن. الأوريجانو يحتوي أيضا على الألياف، مما يساعد على الهضم ويساعد على منع سرطان القولون. يحتوي الأوريجانو أيضا على أوميجا 3 الأحماض الأمينية التي تساعد على تقليل الكوليسترول السيء، وبالتالي فهو جيد للقلب. والأوريجانو يساعد الكبد في أداء وظيفته، وهو أمر جيد لإزالة السموم. ويحتوي أيضا على المنغنيز، وهو غني بالإلكترولايت التي تساعد على توازن السوائل وخاصة بعد ممارسة الرياضة. ويحتوي أيضا على الكالسيوم، وهو أمر جيد للعظام. ويحتوي على الحديد الذي يساعد على حمل الأكسجين في الدم، وهو أيضا يحتوي على فيتامين ك الذي يساعد في تخثر الدم بعد الجوع. وأخيرا الأوريجانو يحتوي على فيتامينات بي، والتي هي جيدة للأعصاب والجهاز العصبي وتعطيك الطاقة. سوف نحضر اليوم البوزول المكسيكي الأخضر، الدجاج المكسيكي وحساء الهوميني. سوف نقوم بعمل البوزول الأخضر مع الصلصة الخضراء. هناك نوع آخر مصنوع من الصلصة الحمراء. الهوميني هو الذرة البيضاء. المكونات: 2 باوند من الدجاج الممزق، 1 باوند من التوماتيلوس وهي نوع من الطماطم الخضراء ولكن حارة في المكسيك، عدد 1 بصلة بيضاء كبيرة مفرومة، 6 أكواب من شوربة الدجاج منخفضة الصوديوم، 1 ملعقة طعام من الأوريجانو، 1 ملعقة صغيرة من ملح البحر أو ملح الهيمالايا الوادي، 1 حفنة كبيرة من الكزبرة، 28 أوقية من الهوميني التي تم غسله وتنشيفه. تأكد من استخدام الهوميني الطبيعي غي المعدل وراثيا أو استخدام الهوميني من المكسيك. معظم الذرة في الولايات المتحدة هي معدلة وراثيا. الذرة العضوية والهوميني والذرة المكسيكية ليست معدلة وراثيا، لذلك فمن الآمن تناولها. للتزيين سوف نستخدم شرائح الليمون وشرائح رقيقة من الفجل، القليل من الكزبرة والخس المقطع قطع صغيرة باليد والأوريجانو، ومن الممكن استخدام شرائح الأفوكادو المكسيكية حسب الاختيار. طريقة التحضير: في وعاء كبير قم بوضع الدجاج والتوماتيلوس والبصل والأوريغانو ليغلي، احرص على أن ينضج، ثم يطهى لمدة 40 دقيقة. باستخدام ملعقة مشقوقة قم بنقل التوماتيلوس المطبوخ والبصل إلى الخلاط، ثم قم بإضافة الكزبرة وكوب من الحساء السائل، ثم قم بخلط الخليط. قم بإعادة خليط الخضروات إلى الوعاء، ثم قم بإضافة الهوميني، ثم قم بتسخين الوعاء على درجة حرارة متوسطة إلى عالية لمدة 15 دقيقة، ثم قم بإضافة ملح البحر أو ملح الهيمالايا الوردي حسب الذوق. يقدم الحساء الجاهز في وعاء، ثم قم بوضع الخس المقطع باليد على سطح الحساء، ثم قم بتزيين الحساء بشرائح الليمون وشرائح الفجل والكزبرة وبعض الأوريغانو، ومن ثم قم بإضافة شرائح الأفوكادو إذا رغبت في ذلك. أتمنى أن تقوموا بتجربة هذا الحساء لأنه لذيذ جدا. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة مانهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. خلونا نرحب مع بعض بالممثلة وكاتبة المسرحيات من ممفيس تينيسي والمقيمة حاليا في نيويورك سارة سكنان. أهلا وسهلا بك يا أخت سارة في برنامجنا الوقت الأخضر. أخت سارة، أنت المدير الفني في بولي بي وسيتس، ماذا يعني ذلك؟ Okay, so he's telling you that you are part of your company, Polybe and Seed. So he's asking you, what does this mean to you? So Polybe and Seed is a theater company that makes independent, site-specific experimental theater in Brooklyn and in New York. The name Poly comes from a Gertrude Stein play, and seats are what you sit in. بولي أند سيت هي شركة مسرحية بيست الأوريجن تبعها بروكلين نيويورك، وسيت يعني المقاعد اللي بتقعد فيهم بالمسرح، وبولي هي جاية من حدا مشهور اسمه بولي بيكتب مسرحيات. وأنت لديك مسرحة جديدة سيبدأ عرضها هذا الأسبوع، اسمها فن الحجاب الكحل الأسود والطريقة الصحيحة للصلاة، احكي لنا قليلا عنها. So Sarah, he's asking you about your new play. So today is our opening day for the play, The Art of Hijab, How Black and the Right Way to Pray. And it's a play that I started writing in the residency at LPAC, which is LaGuardia Performing Arts Center, because they asked me to write a play about feminism and Islam. And I found tutorials on YouTube for Muslim women that had to do with styling hijab, and I thought it was a really amazing way to examine the idea of feminism and Islam. So هي الفكرة تبعها بلشت ب LaGuardia Performing Arts Center. كانت عم تكتب مثل مسرح تجريبي، وشافت إنه بدها تكتب شيء خاصه بالمرأة، بحقوق المرأة والإسلام، وكيف في تواصل بيناته وكيف معلقين ببعض. وبلشت تحضر يوتيوب فيديوز عن صار في كتير انواع يوتيوب فيديوز كيف بنحط الحجاب باي طريقه، فحسيت انه هذا موضوع مهم، الواحد المهم يعني يسلط الضوء عليه. سو من هيدي الفكره بلشت تكتب المسرحيه تبعها. And when I was watching those videos, it made me think about rituals, because putting on the hijab is a ritual, as well as the connection of beauty rituals and women using kajal, and how that has turned into eyeliner and makeup rituals of people putting on makeup and hijab. And then it also made me think about the rituals that are practiced when people pray in different religions. وهي الفكرة هي كانت بس مثل أول فكرة فكرت فيها لما شفت اليوتيوب فيديوز، بس خلتها تفكر بغير إشياء عامة من هيك، يلي هي أكتر إنه كيف بيكون في تواصل بين ارتداء الحجاب والميك اب. في نسوان كيف بيلبسوا حجاب ما بيحطوا ميك اب، في نسوان بيحطوا ميك اب بيلبسوا حجاب، كيف هالاشياء متواصله مع بعضها. وصارت تفكر اكثر كمان بالريتشوالز، يعني العوائد تبع الاديان، وما فكرت بس بالدين الاسلامي، فكرت باعياد بالثلاث اديان الكتاب. ومن هاي الفكرة بلشت تكتب المسيحية طبعا. The idea of the YouTube tutorials, along with my up in Memphis with I have a Muslim father and my mother's family is Christian. So the idea of different ways to pray and who has the right way to pray, is there such thing as a right way to pray, and the practice of those rituals of prayer combined with is there a right way to style your hijab, is there a right way to do your makeup? All of those things I found to be somewhat connected. And because wearing hijab is part of a female ritual, I started to connect those together. وجربت تلاقي طريقة كرمال تشوف شو التواصل الموجود بين ارتداء الحجاب والميك اب، وهذا الشيء كمان جاي من المحل اللي هي ربيت فيه، لانه هي بيا مسلم وامها مسيحيه وربيت بمنفس تنسي، وبوجودها بامريكا كمان تعرفت شوي على الدين اليهودي. سو جربت تفكر انه كيف معقول يصير في تواصل بين هالثلاث اديان، وكيف وشو علاقه المراه بكل دين، وشو علاقه المراه بارتداء الحجاب او لا، او كيف كمان هالاشياء معلقين ببعضهم بالنسبة للعوائد تبع كل دين، او كمان كيف هالثلاث اديان معلقين ببعض بس نفس الوقت هم مختلفين. ماذا تعني النسوية الاسلامية؟ جزء من عائلتك مسلم، هل رأيت اي اختلاف في اتجاه الامريكيين المسلمين اليوم، وخصوصا فيما يتعلق بدور المرأة؟ Sarah is asking that since part of your family is Muslim, how do you envision with Muslim women right now compared to what you're raised on? Well, the one thing I would say is, for me, I've always been surrounded by very strong Muslim women. So the idea of feminism and Muslim women, or feminism and Islam, to me always went together, because the women that I know who are Muslim, while, you know, they have families, they're also very strong. They're like the leaders in their families. You know, they're strong women who have their jobs, who keep their family, who are taking care of all of these things, and that regardless of whether they practice Islam or not, they're still very strong, intelligent, like upstanding women. So for me, there's a connection, you know, like basically it doesn't matter for me if they're, the women in my family are Muslim or not, they're still like strong. And I don't think that makes like they're not diminished, because they're, you know, their feminine qualities are celebrated while they're still maintaining a strong sense of identity, and it's not, you know, they're not mutually exclusive. هي ربيت بعائلتها يعني الامرأة حواليها هن أشخاص كتير قوية، هن مسلمين العائلة تبعهم، عندهم أشغالهم، فهي من وقتها عندها فكرة المرأة المسلمة أز المرأة القوية. سو من هي وصغيرة، سو ما حسيت إنه هلأ حقوق المرأة عم بتقدم، لأنه هي بالنسبة لها دائما الامرأة بحياتها كانت امرأة قوية. And I would also say right now in the United States, when I definitely feel like Muslims are under threat, like you feel because of the Muslim ban, because of the anti-Semitic rhetoric that is in the political landscape because of the current administration. There does feel like there's a threat toward Arab identity, toward Muslim identity. So I do feel like the women in my family who are Muslim are much stronger about supporting their identity, about being more outspoken now about their the way they practice their beliefs, but also the way that they live their lives, opposed to before this administration. It was a bit more they were a bit more subdued. They weren't as active, not as vocal about their identity, about their right to be and practice their religion, but also to be, you know, a strong woman in the world. وعم بتقول انه هلا بالوضع الحالي بامريكا من بعد تعرف الرئيس الجديد وهالاشياء اللي عم بتصير ضد المسلمين عم بتحقق النسوان اللي الامراه بحياتها هن اكثر اشخاص صاروا يحكوا اكثر هلا تيحموا الجذور اللي هن اجوا منها شو عم بتشوف انه هلا عم بيكونوا اكثر حاضرين وعم بيحكوا اكثر من قبل من وراء هذا الشيء اللي صار يعني هذا الشيء عم بيصير هلا ما عم بيخليهم يرجعوا لورا بالعكس عم بيخليهم يحموا جذورهم اكثر ويحكوا اكثر عن الاشياء اللي هن بيأمنوا فيها. ما يعلم الجميع تغير المشهد السياسي بشكل كبير في امريكا مع الاداره الجديده بحظ المسلمين او حظ السفر الذي تم تنفيذه والذي يستهدف مجموعه من البلدان كما ويستهدف سوريا بشكل غير عادل. أنت لديك عائلة في سوريا، هل تأثروا بالأزمة الحالية في سوريا؟ وهل سوف يتأثرون بحظر السفر المفروض حاليا؟ So going back to what you just said there about the current situation in the United States, he's asking more specifically about your family in Syria and how this is affecting them. I still have a lot of family in Syria. Of course, the war has in Syria has been devastating to everyone. A lot of my family is displaced. They live now all over Europe and in Turkey, in Germany. Some of my family has come to the United States and Sweden. Some have left as refugees. Some were able to come into the US or come into European countries. Not technically, even though they are refugees, but not under a refugee status. So they're able to start working. But the thing right now, specifically because of the Muslim ban or the travel ban, the people, my cousins in my generation who are here in the United States who were newly married, their wives and their husbands are stuck in Europe or in Syria and are not able to come join them because they were able to get here before the Muslim ban started and before the travel ban was in active. So Sarah عم بتقول انه هي عندها بعد كتير عائلة بسورية. بس في كتير منهم سافروا على أوروبا كلاجئين بس مش تحديداً تحت اللاجئين إنه يعني فيهم يشتغلوا سو سافروا على أوروبا أكتر شيء وعم يشتغلوا وفي قسم إجا على أمريكا بس المشكلة إنه القسم اللي أولادي إجا على أمريكا يعني مرة وجوزة اثنيناتهم لتسي بدون يجوا على أمريكا الرجال اجى قبل المره تبعه بس هلا من ورا شو عم بيصير انه منعين السوريين يجوا على امريكا المره مش عم تقدر تلحق جوزها سو هيدا عم بيصير في مشكله بهذا الموضوع like they're stuck there's all this paperwork and they can't it's not going through because the travel ban has put a stop to it so their visas not being accepted as before they would have been able to come in much quicker the other thing is my family that is not able to come is now in They're out of Syria, so they're in Germany and in Sweden, and even though they're educated, our engineers or doctors from Syria, they're having to start all the way over with all of their education in a new language. So they all were fluent in Arabic and in English, but now they're in other European countries where they're learning a new language to start over to completely again. And part of that, you know, it just shows the resilience, not only of, I think, of the Syrian people, but also resilience of anyone who's faced with, you know, not being able to go back to your home or having your home destroyed or invaded by someone who, you know, wasn't part of your community and you have to start over somewhere. So I think that it's, you know, it's a very difficult time, but part of the fact is because of the travel ban, people who already had lives, careers, their spouses are having a hard time starting over. وهالعملية معقدة شوي من وراء الفيز، لأنه إذا الرجال قدر يرجع على أمريكا بس مرته مش عم تقدر تلحقه لأنه ما بيعطون فيزا. وبنفس الوقت حكيت عن مثلا عندها أشخاص بعائلتها سافروا على ألمانيا مثلا، وهنا بيكونوا مخلصين الجامعة وكل شيء بس وبيحكوا إنجليزي وعربي بس بدهم يتعلموا ألماني، فعم بيصير في مثل عم بيروحوا على بلاد غريبة ويرجعوا من الأول يبلشوا كل شيء من الأول، فهذا الشيء عم بيكون كتير صعب. هل تعتقدين أن الفنون مثل المسرح يمكن أن تساعدنا على الفهم والعمل على إيجاد حلول المشاكل الاجتماعية التي نواجهها؟ Do you think that performing arts and arts in general, more specifically theater, because we're talking about theater, can change how things are happening in a way, and change people's visions of how they view things in the world? I think yes. I mean, that of course, as a theater maker and an optimist and an artist, I have to believe yes. The theater is a tool for social change because it allows people to exchange their stories. And once you've told a story that is personal, whether it's told in a linear way, you know, like a plot-driven tale, or whether it's more, you know, abstract, when those stories and those images and those experiences in theater are shared, those personal stories are able to connect people who are different from maybe the artist or people who are different from what the subject matter is, because you can connect to something that is personal, or an image that becomes personal, or a sound that becomes personal. And in theater especially, it combines all of the art forms. So you have sort of a fully immersive experience that relates individuals to one another. And then because it's shared in a community, that's been magnified by the live performance aspect and the live audience and performer exchange. So those stories really resonate and then can be taken out in the world. But I think the main thing about the arts is it allows us to examine our social world, our social cultural world, but also to create personal connections. And when you have a personal connection with a person who's different than you, you have a better understanding of how they work, and you think about their situation in a more empathetic and more understanding way. So I would say yes. بتقولوا هي انه المسرح بيجي من ثلاث ارباع الوقت، مش بس المسرح، حيلا فن بيجي من الشخص ذاته، من شيء الشخص اللي هو بيجسد هذا الفن بيجي من جواته. بس الأشخاص اللي عم تحضر حتى لو ما بتعرف من وين جاي هذا الفن، من أي، من طفولته، من شيء هو بيفكر فيه، بس لما يحضروا مسرح مسرحية بيقدروا يتفاعلوا معه بطريقة هن بيفهموها من وراء هن كيف بيفكروا. والشيء الحلو بالمسرح أنه الأشخاص بيحضروه مع بعض، يعني هي بيعمل مثل كوميونيتي، يعني مجتمع صغير، ايه بيصير في مجتمع صغير للمسرح، فالعالم بيصيروا يحكوا عنه أكتر، بيصيروا يفكروا أكتر إنه أنا هيك بفكر بس أنا هيك شفت، أو وبنفس الوقت هو ساعتين من تفاعل بين الممثلين والعالم اللي عم بيحضروا، فهذا التفاعل بيخلق وجهات نظر مختلفة، وبيخلق كمان تفهم أكثر لمن وين جاي هذا الفن، ليه هذا الإنسان عم يكتب هالمسرحية وليه عم يمثلها. سو بالنسبة لها هذا الشيء بيخلق تغير بالمجتمع أكيد. سوف يبدأ عرض مسرحياتك اليوم، إلى متى سوف يتم عرضها؟ So you're opening your play today. How long it's going to run for? Yeah, the play opens today. It's produced by Fully Conceit, and it is being done at this gallery called 5 Miles in Crown Heights in Brooklyn. And the play's running today is opening night. So we have a show tonight at 8 p.m. And that's today through Saturday. We have shows at 8 p.m. And then Saturday we also have a 2 p.m. matinee, and Sunday we have a 2 p.m. matinee. And then next week is Wednesday through Saturday at 8 p.m. with Saturday and Sunday 2 p.m. performances. So it's running today, January 11th through the 21st at Five Miles Gallery. And it's produced by Polly Benefits and directed by Jessica Brader. So المسرحية تبعها بتفتح اليوم مظبوط اليوم الأوبنينج تبعها هي حتكون بجاليري بكراون هايتس ببروكلين نيويورك اسمها 5 مايلز والبرودكشن من بايلي اند سيتا اللي هي منها والمخرجة جيسيكا براتر اسمها والمسرحية رح تنعرض من اليوم 11 ل 21 وكل يوم رح تكون على الساعة 8 عشية ما عدا سبت وأحد رح يكون في عرضين واحد الساعة 2 وواحد الساعة 8 إذا رغب المستمعون في معرفة المزيد عن مسرحياتك أو شراء التذاكر أين يمكنهم الذهاب؟ So if people who are watching would like to know more about your play, how can they reach you? They can go to Event. If they want to get tickets, they can go to Eventbrite. It's the Art of Hijab on Eventbrite.com. Also, Polib and Seats has a website that has more information, and that's polibandseats.org, which is polibandseats.org. التيكتس موجودين على ايفنت برايت هذا ويب سايت اسمه ايفنت برايت وفيهم يكتبوا ألسف حجاب وبيلاقوا كيف يشتروا تيكتس واذا عندهم اكثر اسئله فيهم يبعثوا ايميل ل بولي اند سيتس بي او ال واي بي اي اي ان دي اس اي اي تي اس دوت اورج او ار جي وفيهم يبعثوا فيهم يفوتوا على هذا الويب سايت ويشوفوا الانفورميشن وكيف يعني يتواصلوا مع سارة. How we also recycle and how we are also a very green production. We made really limited paper posters. So we did most of our marketing through digital media to save trees. Oh, nice. So production بتحمي البيئة. So ما بيستعملوا ورق. كل شيء عم بيصير ديجيتال لأنه هن بيدعموا تجديد البلاستيك وحماية البيئة. نشكر لك المخرجة والممثلة سارة للانضمام إلينا في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر. شكرا لك سارة. Thank you so much, Sarah. Thank you very much for having me. It was really a treat. خلونا نرحب مع بعض بالموسيقار خلدون الباز. أهلا وسهلا بك أخ خلدون. أهلا أهلا، كيفك؟ تمام، الله يخليك أخ خلدون. أخبرنا نبذة صغيرة عن حياتك الموسيقية. والله الحياة الموسيقية كثير إشي حلو. أنا بلشت فيها لما كنت في الأردن، تعلمت الجيتار والدرمز والبيانو، وبلشت أتابعها وأطور من المواهب اللي بدي فيها عشان أبلش to create music أكثر، يعني أفوت في موضوع مواضيع معينة لها علاقة طبعا بالبشر وهيك، شو بتحس شو بتطلع من الميوزك، يعني بلشت وطورتها بطريقة حلوة. أخ خلدون، ما هو مصدر إلهامك الموسيقي؟ الهام الموسيقي هو يعني هي دائما بتبلش بفكرة أوكي أو بنوتة معينة بتطلع منها قصة، وهي القصة دائما طبعا تعطيك إلها علاقة مثلا بالحياة الاجتماعية، كيف نحن بنعيش، العلاقة طبعا مرات بالحزن مرات بالفرح، بس أنا بحاول أعطي دائما مسج بريئة تكون الناس مبسوطة فيها، وأعطيهم مسج الناس تتعلم منه إشي حلو في الحياة. بما أننا في برنامج الوقت الأخضر، هل يمكنك أن إخبارنا عن معتقداتك البيئية؟ من ناحية البيئة إشي كتير طبعاً حلو، إنه البيئة إشي مهم لإنه لحياتنا والأكيد طبعاً للصغار والأطفال، لإنه طبعاً البيئة نحن دائماً عندك كل المواد اللي بنستخدمها، البلاستيك أو المي اللي بتكون مش صالحة نقدر نستورد نعملها الدورة تبعتها بترجع لك مرة تانية، فهذا إشي إنه مهم. أخ خلدون، سوف تقوم بإطلاق ألبوم جديد قريباً، هل يمكنك أن تخبرنا عنه؟ أكيد، ناوي ألبوم جديد، هو أول ألبوم لإلي حيكون، أنا جمع فيه أكثر من ثقافة، عندك تقريباً 12 ناشوناليتيز بألبوم واحد، من الهند، من أستراليا، ومن الأردن، لبنان، ومصر، ومن أوكرانيا. تقريبا جمع نص العالم بهذا الالبوم، وفي اكثر من لغه، فان شاء الله هذا الالبوم حيكون بحكي بكثير مواضيع حلوه. الالبوم اسمه City Vibes، وهو مجتمع من كل انحاء العالم برسائل معينه للحياه مستخدمها، في بارت موسيقي كله انسترومنتال وفي غناء باكثر من لغه. إذا راغب المستمعون بالاستماع إلى موسيقاك أو أن يعرفوا المزيد عنك، هل لديك موقع أو صفحة على الفيسبوك يمكنهم الذهاب إليها؟ يس، أنا عندي الموقع تبعي اللي هو طبعا اسمه بالموسيقى الفني كايدن ألباز، هذا الاسم هو موجود على الفيسبوك، انستغرام، الويب سايت، كل شيء موجود، كايدن ألباز هو الموقع. بإمكانك تخبرنا بس السبيلينج تبعه؟ كايدن ألباز ببلش ب KDUNALBAZ. خلونا نشكر الموسيقار خلدون الباز لانضمامك إلينا اليوم في برنامج الوقت الأخضر. شكرا لك أخي خلدون. شكرا كثير لك، شكرا لكم، الله يعافيك. نشكركم للانضمام إلينا في هذه الحلقة الرائعة، وسوف نعود مع حلقة جديدة من الوقت الأخضر خلال الأسابيع القليلة القادمة. إلى اللقاء.